بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة عبد الغني بن عبد أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام: كتاب الأشربة. نعم، كتاب الأشربة. يريد المصنف عليه رحمة الله يتكلم على ما يتعلق بالخمر، خاصة من المشروبات، على الخمر خاصة من المشروبات. والأشربة جمع ماذا؟ شراب. الأشربة جمع شراب، وهو ابتلاع ما كان مائعا يقال له شراب. ابتلاع ما كان مائعا يقال له ماذا؟ شراب. وهو اسم لما يشرب، اسم لما يشرب يقال له ماذا؟ شراب. وفي الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء في كتاب الأشربة: ما كان مسكرا من الشراب، ما كان مسكرا من الشراب. هذا سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، تفضل يا أخي. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. نعم، ذكر هذا الحديث، ذكر أبو محمد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام الصغرى حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمن خلافته، في زمن خلافته لما تولى الخلافة صعد على المنبر فتكلم بهذا الكلام، فقال: أما بعد. أما بعد يعني معلوم أنه يعني ينتقل بها إلى الموضوع بعد أن يتكلم الإنسان بكلام، فيقول أما بعد، أي حتى يدخل في موضوع ما سيتكلم فيه. قال: أما بعد أيها الناس، من أجل أن يكونوا على انتباه. قال: إنه نزل تحريم الخمر، يعني يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. نزلت هذه الآية، هذه آية من آيات نزلت في الخمر. قال: إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، أي من خمسة أشياء تصنع منها الخمر. حينما نزل تحريم الخمر، وهي تصنع من خمسة أشياء: الشيء الأول ما يتعلق بالعنب والتمر، وهذا فيما يتعلق بالثمار، وهذا فيما يتعلق بالثمار، بمعنى أن الخمر قد تصنع من الثمار. وما هي الثمار؟ مثل العنب والتمر، هذه من الثمار الذي كان يصنع منها الخمر. قال: والعسل، وهكذا فيما يتعلق بالعسل، يعني العنب والتمر. كيف يجعل العنب ماذا والتمر؟ يجعل في الماء، يجعل ماذا في الماء؟ أياما حتى يشتد، يجعل ماذا أياما في الماء حتى يشتد، أي بمعنى تظهر فيه الرغوة وتظهر فيه ماذا؟ رائحة الخمر. فهذا العنب، وهكذا ماذا؟ التمر. ويسمى نبيذ العنب ونبيذ التمر، فإن الإنسان قد يضع هذه الأشياء في الماء فإذا شرب قبل أن يتخمر فلا حرج فيه، يسمى نبيذا، يسمى نبيذا. قال: والعسل، وهو يعني نوع من أنواع الحلوى، بمعنى أن الخمر قد تصنع من الحلويات، أن الخمر قد تصنع من الحلويات. يضع العسل في الماء، يضع العسل في الماء، فإذا ترك أياما وخاصة في المناطق الحارة ربما تحول إلى خمر، ربما تحول إلى خمر. أوله يكون نبيذا، أي جوز ماذا؟ أن يشرب. قال: والحنطة والشعير، وهذه من الزروع، وهذه من الزروع. فذكر هذه الخمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، كان يصنع منها الخمر حينما نزل تحريم الخمر. ثم ذكر يعني لفظة جامعة للخمر، يعني حتى لا يقال أنه إذا حصل الإسكار والخمر من غير هذه أنه جائز وحلال. نبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: والخمر ما خامر العقل. ما خامر العقل أي بمعنى ما غطى العقل. ما غطى ماذا؟ العقل، لأن الخمار مأخوذ من التغطية، المأخوذ ماذا؟ الخمار، كلمة ماذا؟ خمر وخمار وخمر وهكذا، كلها تدل على التغطية. قال: ما خامر العقل. إذن فذكر عمر رضي الله تعالى عنه حدا بعد أن ذكر عددا، ذكر حدا بعد أن ذكر عددا، فذكر عددا مما يصنع منه الخمر، ثم ذكر حدا. والتعبير بالحد أولى من التعبير بالعد، لأنه لربما يفهم هذا إنسان أن الخمر إذا صنعت من غير هذه الخمسة وإن كانت ماذا مسكرة أنها حلال، كما فهم الأحناف، كما فهم ماذا الأحناف ورد عليه ماذا الجمهور. فكان الأحناف يقولون الخمر إنما هي من عصير العنب خاصة، من عصير العنب خاصة إذا تخمر فأصبح ماذا مسكرا، أما من غيره فإذا تخمر وأصبح ماذا مسكرا فإنه لا يحرم شرب هذا ماذا الشيء ما لم يبلغ إلى حد الإسكار. بمعنى وإن كان هذه أشياء من الخمر فللإنسان أن يشرب منها ما لم يبلغ إلى حد السكر، مع أن مسكرة، مع أن ماذا مسكرة. فهذا الحديث فيه رد على الأحناف، فيه رد على الأحناف في تحديد أن الخمر لا يكون إلا من شجرة ماذا العنب. فذكر عمر رضي الله تعالى عنه خمسة أنواع من الأشياء التي تصنع منها الخمر، ثم بعد هذا العد ذكر حدا، بعد هذا العد ذكر حدا أن كل ما خامر ماذا العقل، سواء كان مشروب أو كان مشموم أو كان مأكول أو كان محقون أي من طريق الحقن، فكل ما خامر العقل أي غطى العقل على وجه اللذة والطرب فإن هذا يسمى خمرا فيدخل في الخمر. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر فهو خمر، أن كل ما أسكر في عبارة جامعة، أن كل ما أسكر فهو يعتبر ماذا خمرا، يعتبر ماذا خمرا. وإذا نظرت إلى الخمسة التي هي ماذا يصنع منها ماذا الخمر لرأيت يعني ماذا المعنى يحصل ماذا في غيرها. فإذا حصل المعنى ماذا في غيرها أي بمعنى أصبح يعني شيء يتخذ منه ماذا الخمر من غير هذه الخمسة، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فما دام أن هذا الشيء يسكر، مأكول، مشروب، محقون، مشموم، ما دام أن هذا يحصل به الإسكار أي يغطى به العقل وتحصل به اللذة والطرب فإن هذا يسمى خمرا، فإن هذا يسمى خمرا. لهذا قال عمر: والخمر ما خامر العقل أي غطى العقل، كلما غطى ماذا العقل على وجه اللذة والطرب فإن هذا يسمى ماذا خمرا، فإن هذا يسمى خمرا. وما أسكر ماذا كثيره فقليله ماذا حرام. نقل غير واحد الإجماع على أن القطرة من الخمر إذا يعني شربها ماذا الإنسان فإنه قد شرب ماذا الخمر وهي حرام ولو لم تسكر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإن لم يعني يبلغ إلى حد الإسكار، وإن لم يبلغ إلى حد ماذا الإسكار، ما دام جنس هذا الشيء يعني يسكر فهو حرام، ما دام جنس هذا الشيء يسكر فهذا حرام، قليل منه كان أو كثير، حصل به الإسكار أو لم يحصل به الإسكار، ما دام جنس هذا المشروب أو المشموم أو المأكول يحصل به الإسكار. ولهذا ضبط العلماء الشيء الذي هو ماذا من قبيل الخمر مشموما أو مأكولا أو مشروبا، أن الإنسان إذا أكثر منه تأتي إلى بعض الأشياء إذا أكثر الإنسان منها أصبح سكرانا، فما حكم القليل منها؟ نقول حرام، حكم القليل منها حرام، وإن لم يحصل به ماذا الإسكار، وإن لم يحصل به الإسكار. أما يعني اختلاط يعني الخمر ببعض المأكولات والمشروبات التي تكون فيه النسبة ضئيلة جداً، بحيث لو تناول الإنسان عدة أشياء من هذا الشيء الذي اختلط به الخمر لا يسكر فإن هذا لا يحرم، فإن هذا لا يحرم. أحيانا تجد بعض الأدوية وبعض المأكولات وبعض العصائر وبعض الشوكولاتة فيها نسبة 1% 2% من الكحول، هل يحرم هذا؟ عندك القاعدة، إذا أكلت عدة أشياء من هذا الشيء هل يسكر؟ قالوا ما يسكر هذا الشيء، إذا النسبة قليلة فهذا حلال، فهذا يعتبر ماذا؟ حلالا، لأن النسبة ماذا؟ قليلة، فما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام. هكذا يقول العلماء في مثل هذه المقامات. وإذا شك الإنسان في بعض الأشياء، لأن الآن كثرت المشروبات في الأسواق، كثرت المشروبات في الأسواق، فهذا يقول هذا يعني يسكر، وذاك يقول لا ما يسكر، الأصل الحل، الأصل أن الإنسان يبقى على الحل. فهل الإنسان أن يجرب بعض المشروبات إذا قيل أن هذا يسكر وبعضهم يقول لا هذا ما يسكر؟ نقول إحنا نبقى على أصل الحل، فهل الإنسان أن يتناول هذا الشيء باعتبار أنه ما يدري أهو يعني يسكر أو لا يسكر؟ نقول الأصل الحل، الأصل الحل، فإذا شرب منه فأصبح ماذا؟ مسكرا، يعني شعر ماذا به؟ أنه ماذا؟ مسكر، بعدها يتركه يكون حرام، وابتداء ليس بحرام، وابتداء ليس ماذا؟ بحرام، لأن الأصل في الأشياء الحل. فتأتي بعض الأشياء جزما أنها من الخمور ما في إشكال، وبعض الأشياء جزما هي ليست من الخمور، وبعض الأشياء قد يعني تختلف فيها الفتاوي، فتاوي العلماء، من قائل أن هذا المشروب يعني ماذا يسكر، ومن قائل أنه ماذا لا يسكر، الأصل الحل. وهل الإنسان أن يجرب في مثل هذا المقام هذا المشروب؟ نقول لا، لا إشكال، الأصل الحل، فإذا شرب منه فلم يحصل الإسكار فهو حلال، وإذا حصل الإسكار فليس عليه شيء، لأنه في الابتداء كان حلال، لأنه في الابتداء كان ماذا؟ حلالا، في الابتداء كان حلالا. أما هذه يعني الكحول، يعني الأطياب والعطور التي يعني توجد فيها ماذا؟ نسبة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فالراجح أن هذه ليست من الخمور، ويترتب على ذلك أن هذه بيعا وشراء أنه لا حرج فيها، بيعا وشراء، وإن كانت النسبة ماذا؟ كثيرة، ما دام أنها صنعت على أنها أطياب وعلى أنها ماذا؟ عطور، فهذه لا تدخل في ما يتعلق ببيع الخمور وإن كانت النسبة كبيرة. فكون الإنسان يتعاطاها خمرا هذا أخرجها عن يعني عن حالها، أخرجها ماذا؟ عن حالها، وما صنعت ماذا؟ من أجله، فهذه لا تدخل في أبواب الخمور على الصحيح. والخمر على الراجح طاهر وليس بنجس، خلاف اللي مذهب جماهير العلماء، الراجح أن الخمر طاهرة وليست نجسة لكنها محرمة. على هذا لا يلزم أن يكون كل ما كان حراما نجسا، لكن القاعدة عند العلماء أن كل ما كان نجسا فهو حرام، أما الشيء إذا حرم فلا يقال أنه ماذا؟ نجس، أما الشيء إذا كان نجسا فهو نجس وحرام، فهو نجس وحرام، لهذا يقال كل نجس ماذا؟ حرام، وليس كل ماذا؟ حرام نجس. لهذا قال عمر، قال ما والخمر ما خامر العقل، ثم قال ثلاث، ثلاث أي من القضايا، ثلاث ماذا؟ من القضايا، يعني هذا صفة لموصوف محذوف تقديره يعني قضايا ثلاث، قضايا ثلاث. قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن، من أجل ماذا؟ من أجل لا يحصل خلاف، من أجل لا يحصل خلاف ماذا؟ فيها، لأنه إذا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال بعد ذلك، فلم يعهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر حكم. قال عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، أي ما نختلف ولا نجتهد فيه، وهي الأولى الجد، وهي قضية الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين، والراجح أن الجد يعتبر أبا، يقوم مقام الأب في حجب الإخوة الأشقاء ولأب، الإخوة الأشقاء أو لأب يحجبهم ماذا؟ الجد، هذا هو الصحيح. أما ما يتعلق بيعني الإخوة لأم فالجد ماذا يحجبهم؟ بالإجماع، الجد يحجبهم ماذا؟ بالإجماع، ولكن الإشكال في الإخوة الأشقاء والإخوة ماذا؟ لأب، قولان للعلماء سيأتي معنا، هل يحجب ماذا؟ الإخوة لأب والأشقاء، أو أنه لا يحجب ماذا؟ هل فيها ثلاثة أقوال أو فيها قولان؟ هذا يأتي إن شاء الله. فهذه المسألة الأولى الذي لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حكما أي نصا، وإلا في الأدلة واضحة أن الأب جد، أن الأب يعتبر، أن الجد يعتبر ماذا؟ أبا، كما أن ابن الابن يعتبر ماذا؟ ابنا، بالإجماع ابن الابن وإن نزل يعتبر ماذا؟ ابنا. قال العلماء كذلك يعني ماذا؟ الجد يعتبر ماذا؟ أبا، ولا فرق بين المسألتين، كما ذكر ذلك ابن القيم في نحو، في نحو ماذا؟ في نحو 30 وجه في إعلام الموقعين، انتصر لهذا القول أن الجد يعتبر ماذا؟ أبا، في نحو 30 يعني ماذا؟ من الترجيحات، في نحو 30 من الترجيحات في إعلام الموقعين تكلم على هذه المسألة. قال والكلالة، والكلالة من المعلوم عند العلماء أن الكلالة هي ألا يكون للإنسان الذي مات والد، ألا يكون له ماذا؟ والد، سواء كان أب وما على، ولا يكون له ماذا؟ ولد، ولا يكون له ماذا؟ ولد. فهذه هي الكلالة على الصحيح. قال وأبواب من الربا، أبواب ماذا؟ من الربا. قيل أن عمر رضي الله تعالى عنه يتكلم على ما يتعلق بربا الفضل، أما ربا النسية فهو محل إجماع، فهو محل ماذا؟ إجماع، ولكن الخلاف في ربا ماذا؟ الفضل. وقيل في أبواب الربا لأنها كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الربا كثيرة، أن أبواب الربا ماذا؟ كثيرة. فعمر رضي الله تعالى عنه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بت فيها حكما، أي في هذه القضايا الثلاث، في هذه القضايا ماذا؟ الثلاث. وأصبحت هذه القضايا محل اجتهاد، أصبحت هذه القضايا محل اجتهاد بين العلماء. نقرأ الحديث اللي بعده أخي سعيد. الله يجزاك. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أن السائل هو أبو موسى ماذا؟ الأشعري. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل. كيف نبيذ العسل؟ تضع العسل في الماء البارد وتشربه ما لم يسكر، تشربه. أما إذا وضعت ماذا في هذه يعني التثليقات قد يبقى أسبوعا شهرا ما يتأثر، لكن إذا كان ماذا يوضع خارج هذه المبردات مع الحرارة وخاصة في المناطق الحارة لربما بعد اليومين يطلع فيه الزبد والرغوة وتطلع فيه رائحة ماذا؟ الخمر. فهذا ابتداء يسمى نبيذ العسل فيقال فيه البتع وهو نبيذ العسل. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بالمزر، ما يسمى ماذا بالمزر، وهو الذي يصنع ماذا من الذرة والشعير، نبيذ يصنع من الذرة والشعير، يضعون الشعير في الماء أو كذلك الذرة ماذا في الماء فيتركونه حتى يشتد، أي حتى تطلع فيه الرغوة وهكذا يطلع فيه الزبد حتى يصبح ماذا مسكرا. وكانوا في مناطق باردة فيتخذون هذه الأنبذة من أجل أن تكون عندهم حرارة في هذه الأماكن الباردة فيقاوم بها البرد، يقاوم بها البرد. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن البتع وعن المزر. البتع كما قلنا نبيذ العسل، وعن المزر وهو النبيذ من الذرة ماذا والشعير. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة، لا تسأل عن هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة، لا تعد، وإنما أذكر لك حدا. لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأشياء ما ستعد وإنما تحد، هذه الأشياء ما ستعد وإنما ماذا تحد. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، اتخذ ما شئت من الأشربة ما دام أنه يسكر فهو حرام، من العسل، من التمر، من العنب، من البر، من الشعير، من الحلوى، من أي شيء تريد، إذا كان هذا يسكر فهو خمر حرام. فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم عبارة يعني فيها حد، ومسألة العد هذا يكثر مسألة العد، ولهذا الحد أولى من العد. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم العبارة الجامعة، العبارة ماذا الجامعة في مثل هذا المقام. معنى ذلك أن هذه الأشياء إذا لم تسكر فهي حلال لك أشرب، وإذا كانت تسكر فلا تشربها، وإذا كانت تسكر هذه الأشياء فإنها حرام، لأنها من قبيل المسكر، لأنها من قبيل ماذا؟ المسكر. فهذا مراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث الذي بعده فيه فقرات تحتاج إلى وقوف على بعضها. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ طبعاً نعم. يقول السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، هل القات حرم لأنه مسكر كالخمر أم لأنه مضر جسديا؟ كله، لأنه مسكر ولأنه مضر ولأنه يأتي بالإفلاس ويذهب الأموال ويضعف ماذا البدن ويأتي بالأمراض ويضعف ماذا الصحة. يا أخي الشيء إذا غلب ماذا ضرره على نفعه فهو حرام الشيء. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا أكل الحلال فتضرر هذا الحلال يصبح حرام عليه. يعني بعض الناس لو تناول العسل مات، إيش عنده؟ السكر. نقول العسل حرام عليك الآن لأن لو أكل مات، فنقول في هذه الحالة يحرم عليك العسل لما يقلب لك ماذا من الضرر، لما يقلب لك من الضرر. فالشيء إذا كان يقلب الإنسان ضرر فلا شك أنه ماذا حرام، لا شك أنه ماذا حرام. والقات كما قلنا يختلف من مكان إلى مكان، ما يتعلق بالإسكار وما يتعلق ب يعني ماذا يأتي بالفتور للإنسان، وهكذا في تضييع المال، وهكذا في إضعاف البدن والجسد إلى آخر ما يذكرونه من الأضرار. واسأل المخزنين، انظر للمخزنين قبل التخزينة، وانظر له أثناء التخزينة، وانظر له بعد التخزينة. لأحوال، شوف أحوال المخزنين قبل التخزينة يعني سبحان الله كأنه يعني أخذ مسكرا، فرح وطرب وارتياح. يأتي الولد فيخرج له 1000 ريال أو 5000 ريال يعطيه إذا كان القات بجانبه، عنده فرح عجيب، وهذا قبل أن يتناول القات. أما إذا تناول القات يأتي الولد ما يعطيه 1000، يعطيه 3000، كان قبل القات ربما يعطيه 1000 ريال، فرح وطرب ونشوة، شيء عجيب. وأثناء التخزينة يقولون كما يقول اليمنيون حينما تقرح معه لو طلب منه 3000 سيعطيه 3000، وانظر بعد ذلك بعد القات سيبحث لك عن 100 ريال، أين الولد؟ أين ذهب بالأموال؟ يصبح مثل المجنون، ينتف شعره ويقص شاربه، وتراه يدخل ويخرج كأنه أضع شيئا، سبحان الله. فالشاهد أن هذه يعني أشياء وأشجار مضرة، يكابر بعض الناس يقول ما فيها شيء ما فيها ضرر، يبقى الإنسان بوعيه ويبقى الإنسان يعني ماذا ما يحصل منه ماذا شيء ولا يتضرر، ويذكر يعني معاذير فيما يتعلق بأكل القات. والقات يخسرون فيه الأموال الطائلة، سبحان الله، ربما يرصد للقات أكثر ما يرصده للبيت. يعني تراهم بعضهم سبحان الله، مع أن الناس الآن ما تخزن بالخمسة ولا بالعشرة ولا بال15000، ربما بعضهم يخزن بال50000 في اليوم الواحد. هذه تأتي بمصروف البيت نحو 10 أيام، تكفي البيت 10 أيام فيأكلها في مجلس ماذا واحد. الذي يقول لك أن القات مكروه ما أصاب، الذي يقول لك أن القات شجرة مكروهة ما أصاب، بل هو محرم بفتوى كبار العلماء، كبار العلماء وهيئة كبار العلماء على تحريمه. وأخرج الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رسالة في تحريم القات. يقول ما هو الحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين؟ هل هناك يعني حد؟ بعضهم يجعله باعتبار الأئمة الأربعة، يقول من جاء بعد الأئمة الأربعة لا يخرج عن أقوالهم، لا يخرج عن أقاويل من جاء بعد الأئمة الأربعة. يعني الأئمة الأربعة هم الحد الفاصل في المتقدم والمتأخر من العلماء. والراجح أن ما في شيء يسمى بالمتقدم والمتأخر، المتقدم والمتأخر، ولا حجر على من جاء متأخرا فيما يتعلق بالاجتهاد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جاء بعد الأئمة الأربعة وهو يعدل يعني ماذا بعض الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعدل بعض الأئمة الأربعة فيما يتعلق بالعلم، فكيف يقال أن العلم محجور في أولئك ماذا القوم؟ ولا شك أن الإنسان يعني قدر المستطاع لا يخرج عن أقاويل العلماء، لا يخرج عن أقاويل العلماء إلا إذا كان أصبح يعني كما يقال كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فلو أتى بقول لم يأتي به الأئمة الأربعة قد لا تستطيع تنكر عليه حقيقة. يقول يعني بحر فيما يتعلق بالعلم، والله أعلم. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، هناك أخ ينتسب إلى العلم والسلفية وكان يرقي الناس بطرق عجيبة، ومنها أنه أمر شخصا بإدخال الجن في المريض فيكلم الأخ هذا الجن حتى يساعده في إذهاب مرض المصاب، فنصح الإخوة بأن يترك هذه الطريقة فتراجع فعاد إلى فعله ورق المصاب بنفس الطريقة مستخفيا من الناس في بيته، فنصح الإخوة فتراجع ثم عاد مرة أخرى إلى فعله وتراجع. هل مثل هذا الأخ يصلح أن يؤخذ عنه العلم بحيث أنه يكثر من الرجوع ويظهر أنه رجع لكنه عاد إلى فعله؟ الله أعلم، لعل الأخ ربما يخفي ما هو أعظم من ذلك، فهذا عنده استعانة بالجن، بل بلغ بعضهم يعني بعض الراقين للمرضى أنه ربما يعني يصبح يعني ماذا كما يقال يستعين ماذا بالجن، بحيث أمره ماذا الجني أن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، من أجل أن يصبح يعني مبرزا فيما يتعلق بالقراء على الممسوسين مقابل أموال. بعضهم أصبحت تجارة عند بعض الناس، لربما ضحى باستقامته ودينه وعدالته من أجل أن ينال شيئا من حطام هذه الدنيا. فهذا الأخ لعله يعني ماذا يعني تحصل منه هذه الأشياء، وما خفي كان أعظم على هذا الأخ، لعل ما خفي كان أعظم على هذا الأخ. فقد سبحان الله مرة من المرات أخبرنا واحد ممن كان يقرأ على الممسوسين في معبر، حقيقة ممن كان يقرأ على الممسوسين في معبر، وصل به الأمر أنه يأتي إلى الصلاة وهو على جنابه، يأتي إلى الصلاة وهو على جنابه، سبحان الله، يعني تسلط عليه الجن، تسلط عليه ماذا الجن، بحيث أنه أصبح من المبرزين في القراءة على الممسوسين، والسبب أنه أطاع الجن طاعة عمياء حتى يأمره الجن أن يصلي على جنابه وانسلخ من طلب العلم وهكذا من الاستقامة وهكذا من الصلاة، والمقصود أن يتحصل على دراهم. فهذا الأخ إذا كان قد ابتلي بهذا فحقيقة هذا الأخ لربما يعني ما خفي عنده كان أعظم، فما دام أنه ظهر منه هذا الشيء ربما ما خفي كان أعظم، فمثل هذا ينصح وإلا يترك، مثل هذا ينصح. بل يعني كثير ممن ابتلي بالقراءة على الممسوسين سبحان الله دخل في قضايا نساء، دخل في قضايا نساء ودخل في قضايا أموال، أصبحت تجارة، وربما أدى به الأمر إلى ما يتعلق بالشهوات، وربما وقع في بعض المحاذير، فالإنسان يتجنب هذا يعني ماذا هذا الطريق. فإذا ابتلي بإنسان صاحب وأخ قرأ عليه على الماشي كما يقال، أما يفتح ماذا مركزا من المراكز للقراءة فهذا لا شك أنه سيتحول ماذا حاله إلى أنه ربما يفتن إما بالدنيا وإما بالنساء مع الأيام، وقد رأينا من هذا الشيء الكثير والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم الجوز الذي يوضع على الشاي؟ جوز الهند هذه يقولون الإكثار منها تسكر، فهذه لا تستعمل، الإكثار منها تسكر، وهذه فتوى كانت لشيخنا الوادعي، فسألوا عن هذه الجوزة قال لهم إذا أكثر الإنسان منها قالوا يعني ماذا تسكر، فقال هي حرام، القليل منها حرام، فلا توضع على الشاي ولا توضع على الأرز، وهذا هو الصحيح، مع أنها تجعل رائحة للشاهي وللطعام، لكن مع هذا هي تسكر إذا أكثر الإنسان منها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ما أكثر ما أسكر كثيره فقليله حرام، أي هذا القليل وإن لم يسكر يعتبر حرام لأن جنسه يسكر، فهذه تعتبر ماذا يا أخوان من المسكرات، الجوزة هذه من المسكرات. نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم، ما حكم العطور التي فيها الكحول؟ مر الكلام عليها بارك الله فيك، قلنا هذه أطياب وهذه عطور، وبعض الناس يعني يسيء استعمال هذه الأشياء فيشربها، فربما يحصل أنه يعني يسكر، ربما يحصل أنه ماذا يسكر هذا الإنسان، ف فيذهب ماذا عقله بشرب هذه الأشياء التي لم تصنع إلا عطورا. فالراجح أن هذه أطياب لا حرج استعمال هذه، وإن كانت فيها النسبة ماذا كبيرة، الراجح أنها أطياب لا حرج من بيعها وشرائها والله أعلم. على أن اللجنة الدائمة يقول على التحريم، لكن الشيخ العلامة العثيمين يقول الراجح أنها حلال، هذه أطياب لم تصنع إلا على أنها أطياب. فبعض الناس قد يأتي بالشيء الطيب، يعني مثل الشعير هذا الذي يباع في الأسواق، فيأخذ ويوضع عليه بعض يعني الحبات فيتحول إلى مسكر، يعني أصله كان حلال. فهذه الأطياب إذا تناولها الإنسان قد يعني يسكر. حتى هذه الأشياء وهي البوستيك أو ما يسمى به الذي يوضع يعني كالصمغ، يعني لو شم الإنسان منه وأخذ يعني ماذا واستنشقه لربما أسكره، ربما ماذا أسكره وأغمي ماذا عليه به، فيكون من قبيل المسكرات. فهل يعني يحرم أن الإنسان يشتريه أو يعمل فيه أو يعمل به؟ الراجح لا والله أعلم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، سؤال: هل إذا علمت أن هذا الشراب مسكر ألا يكون من في الشبهات فيكون الترك أحوط؟ يعني إذا كان مسكر لا تشربه، كيف؟ ولا تقربه ولا تشتريه. إذا كان هذا الشراب مسكر، بمعنى إذا تناول الإنسان منه يعني يصبح ماذا سكران، فلا يجوز بيعه ولا شراءه ولا. نعم. لا لا، هو لعل يقصد أنه الشيء القليل الذي قلت في الشراب الذي يشبه به، هل فيه مسكر أو غير مسكر؟ الأصل نعم. الحل يعني يترددون في بعض المشروبات، العلماء يقولون هذا يسكر وذاك يقول لا ما يسكر، نحن نبقى على الأصل أن هذا ما يسكر. فإذا اختار الإنسان أنه يترك هذا الشيء جزاه الله خير، ما في مانع. هل هناك ضابط في الأشياء التي يقال فيها عمت البلوى بها مثلا؟ هل هناك ضابط للشيء الذي تعم به البلوى في أي شيء؟ يعني في هذا الخمر ولا؟ لا مثلا في قضايا كثيرة، قضايا مر معنا تكلمنا عليها، أن الإنسان قد يعمل في السوق هذا قد يكون فيه يعني من الموسيقى، من الأغاني، من الأشياء، والإنسان لابد من أن يدخل إلى السوق ويأخذ حاجته أو يفتح محلا يعني كذلك يتكسب ماذا منه، فهذا يقال مما عمت به البلوى. والإنسان سبحان الله لابد له ماذا من الأسواق والدخول ماذا إليها والبيع والشراء فيها، فما لا يستطيع الإنسان التحرز منه ولا بد له من أخذه والدخول ماذا فيه، فهذه يقال فيه مما عمت به البلوى. هذا الضابط. وذكروا أشياء مثل طلوع الباصات والسيارات والطائرات، يعني الإنسان هذه عمت به البلوى، أن يكون فيها الموسيقى والأغاني والأشياء إلى آخر ما يذكرون في هذه الأشياء. والإنسان لا بد له أن يسافر، معنى أنه يحتاج إلى هذا الشيء ولا يستغني عنه ولا بد له ماذا منه، وتركه فيه مشقة عليه، فكيف يفعل؟ يمشي. هذه مما عمت به البلوى، هذه صورة من صور مما عمت به البلوى، وإلا يذكرون صورا عصرية كثيرة. لا، هذه الحاجة ما في إشكال، تصاوير هذه على من يرى أنها محرمة، لكن عمت بها البلوى، البطاقة، الجواز، المخلقة، الأشياء، الشهادات، هذه عمت بها البلوى. وهكذا في النقود عمت بها البلوى، لكن كما قلنا يعني إن كانت يعني فوتوغرافية أو كانت متحركة ما تدخل، لكن إن كانت مرسومة ماذا باليد، فهذه إذا ابتلي الإنسان بها ولا بد له منها فيقال هذه مما عمت بها البلوى. فهل تمنع من دخول الملائكة؟ نقول ما تمنع من دخول الملائكة. وهكذا الذي تكون على المصنعات، يعني يأخذ الإنسان بعض الأدوات للبيت، ما من شيء، يعني وصلوا إلى أنهم يضعون ماذا الصور في الملابس الداخلية، ملبس داخلي ما له علاقة تجد في الصورة، إيش تفعل؟ هذه عمت بالبلوى. كم تقطع؟ يعني تأتي بالبضاعة من خارج البيت إلى داخل البيت تبقى عند البوابة تقطع الصور، هذه عمت بالبلوى، إيش تفعل؟ أدخلها وليس عليك شيء، الإثم على من صور هذه التصاوير. جزاك الله خير.